السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرافقهم. نسمع أحاديثهم. نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة. إنهم رواد. إنهم أناس. اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم. إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام المستمعون، هذه حياتهم مع الجيل المختار، مع الرعيل الأول، ومعنا في هذه الحلقة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، الزوجة الأولى والحبيبة الأولى لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، الصابرة المحتسبة الشجاعة، صاحبة الرأي السديد، صاحبة المواقف الخالدة التي كتبت اسمها في التاريخ لكن بأحرف من نور. من منا لا يعرف خديجة؟ هل يعتذر التاريخ أن يقدم لنا هذه المرأة بأي سبب وبأي حجة؟ بل هي في الناصية وفي الذروة رضي الله عنها وارضاها. هي أول امرأة أسلمت، أول امرأة شهدت أن لا إله إلا الله، عرفت الحق فبذلت في سبيل الحق كل الحق، ولها الحق أن يسجل الحق باسمها أحرفا من نور. عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام والتقى بها زوجة صالحة هو في 25 وهي في 40، بذلت ما لها لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فكانت غنية وكانت تاجرة وكانت جميلة وكانت مسددة الرأي. وفي الأيام الأولى للبعثة المحمدية، أيام الشقاء، أيام العنت، أيام المواجهة، أيام الفداء والتضحية، كانت هي الوحيدة التي تواسي الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتي متعبا، يأتي قلقا، يأتي حزينا، فيجد الهدوء والدفء والبسمة والحنان والمواساة. أتى بعد اللقاء التاريخي العالمي مع جبريل عليه السلام في الغار، أتى خائفا عليه الصلاة والسلام، أتى وجلا، أتى مرعوبا، أتى مدهوشا لا يدري ماذا حصل. أتاه الملك من السماء جبريل فضمه، وهو أول لقاء بين الوحي بين السماء والأرض. ولما حصل هذا اللقاء خاف عليه الصلاة والسلام ورجع إلى خديجة في البيت وقال: زملوني زملوني. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فانظر إلى هذه الكلمات الناصعة التي أقرتها في قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والتي واست بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فنزلت كلماتها بردا وسلاما على الإمام العظيم المكلف بإذن الله بهداية البشرية. كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. وسار العلماء والمفسرون وراء هذه الكلمات يشرحون ويوضحون ويفقهون الناس في هذه العبارات الجليلة. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. قال أهل العلم: استدلت بحسن فضائله صلى الله عليه وسلم وبكرم معشره على أن الله لا يخزيه أبدا. إن البار الراشد السديد لا يخزى أبدا، إن الكريم لن يعثر أبدا، إن الجواد المعطاء صاحب المعروف لن يخذل أبدا. وهذا الذي جعلته خديجة أسا للأخلاق وأصلا في التعامل مع الأحداث، وتستمر بها الحالة. يتولى الناس ويعرض الناس ويحارب الناس وهي الصابرة المحتسبة. كلما أتى صلى الله عليه وسلم محزونا أسعدته وآنسته وواسته وشدت من عضده، وكانت نعمة المرأة العظيمة خلف الرجل العظيم بل سيد العظماء عليه الصلاة والسلام. يأتيها جريحا مكلوما مؤذى في عرضه ومؤذى في دعوته عليه الصلاة والسلام، فتمسح عرقه ودموعه وتواسيه عليه الصلاة والسلام، وتكون الحافظة لعهده ولوفائه ولمرحلة هامة من مراحل عمره صلى الله عليه وسلم. وكان جزاؤها من الله عظيما على مواقفها الكريمة. نزل جبريل من السماء فوجدها جالسة عند رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد، من هذه؟ قال: هذه خديجة. قال أقرئها مني السلام، السلام من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هكذا رواية الحديث الصحيح، أقرئها من السلام، فهي امرأة السلام، أدخلت السلام في بيت رسول العدل والسلام صلى الله عليه وسلم، وبشرها ببيت في الجنة. واختيار البيت لأنها ربت بيتا وقامت على بيت في الدنيا وكانت رعية بيت، فجزاؤها أن يكون لها بيت في جنات النعيم. قال بيت من قصب، والقصب هو الدر، بل أغلى الدر، الذي يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. الله أكبر، تعوض في جنات النعيم بدل غرفة ومكان غرفة في الدنيا بجنة عرضها السماوات والأرض، وببيت من قصب من درة مجوفة من لؤلؤ يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال لا صخب فيه ولا نصب. يقول العلماء كالسهيلي إنما قال لا صخب في بيت الجنة جزاء لها لما أخرجت الصخب من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تكن سبابة ولا عيابة ولا صاخبة ولا شاتمة، كانت هادئة مؤدبة محترمة رقيقة حنونة مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان الجزاء من جنس العمل، كان جزاء هذا الهدوء وهذه التربية الرائعة وهذه الرقة وهذا التواضع وهذا السكون وهذه الرافة، كان جزاؤه بيتا في الجنة، وهذا البيت لا صخب فيه، فلا صوت يعلو ولا لغو ولا لهو ولا اختلاف ولا جدل، إنما هو الهدوء والسكون والاطمئنان. قال لا صخب فيه ولا نصب، أي لا تعب هناك، والنصب هو التعب. وفي الجنة في هذا البيت الذي سوف تسكنه خديجة في الجنة لا نصب فيه، كما أنها أزالت النصب عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بما أسدته من جميل. وما أعظم المرأة حين تكون كخديجة تواسي زوجها وتقف معه وتحفظ عهده وترتحل معه في رحلة الحياة الشاقة الطويلة، لا تخالفه، لا تعارضه، لا توهن من موقفه، لا تخذله في بيته، وإنما تسدده. إن العظيمة وراء العظيم، وإن الماجد وراء الماجد. وهكذا كانت خديجة، كانت مثلا وكانت ورقة وكانت قصيدة ناصعة في جبين التاريخ. خديجة رضي الله عنها أسوة لكل امرأة صابرة محتسبة صادقة وفية. خديجة قصة من الكفاح، رواها الرواة بعضهم عن بعض وسجلوها وسارت حديثا في المجالس. إذا ذكر الوفاء ذكرت خديجة، وإذا ذكر صبر المرأة وعطاء المرأة وكرم المرأة ذكرت خديجة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام فقيرا، مع العلم أنه وزع الغنائم على الناس ووزع الذهب على الناس، وفتح باسمه خزائن العالم وفتحت المعمورة بدعوته ورسالته، ومع ذلك لما شب في الدعوة ودلف على العالم بالرسالة كان فقيرا. فأتت خديجة تواسيه بالمال، تطعم ضيوفه، تنفق على دعوته، تحارب من حارب، تقف معه، تواسيه، تزيل الحزن عنه، ولذلك استمرت معه على أحسن حال حتى فجع بها صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، فسلمت روحها إلى ربها وهي صادقة على العهد، لم تغدر ولم تخن ولم تفشل ولم تتخاذل، صابرة شجاعة ثابتة منذ أن عرفت لا إله إلا الله إلى أن ماتت على لا إله إلا الله، إلى أن تلقى ربها على لا إله إلا الله، إلى أن تدخل بيتها في الجنة على لا إله إلا الله، لم تتخلف ساعة واحدة عن الوفاء. ديدنها دائما الصبر، المواصلة، المثابرة، الاستمرار. ولذلك تذكر عليه الصلاة والسلام هذا العهد وبكى له كثيرا، وأرسل دموعه الساخنة المواسية لخديجة يذكرها، فيذكر الحنان ويذكر الدفء ويذكر سداد الرأي ويذكر البذل. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما غرت من امرأة من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام غيرتي من خديجة، وأنا لم أرها ولم أبصرها من كثرة ما يذكرها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام بعد خديجة إذا ذكر خديجة أرسل دموعه. إذا أتت المرأة من صديقات خديجة ومن صويحبات خديجة حياها صلى الله عليه وسلم وهلى بها وسهل وأهدى لها وسألها حفظا لود خديجة. كان إذا ذبح ذبيحة وزع لحمة، قال صلوا صويحبات خديجة، أعطوا صديقات خديجة. كان يذكرها صلى الله عليه وسلم، قال واستني ووقفت معي ورزقت منها الأبناء وأنفقت علي من مالها، فغفر الله لخديجة ورضي الله عن خديجة. خديجة ترسل رسالة لكل نساء العالم الإسلامي، لكل امرأة تريد الله والدار الآخرة، أن تقول هذه الرسالة فحواها، هذه الحياة الطيبة، هذه حياة الإيمان، هذا حياة الاستقرار، هذا حياة الوفاء. تتكامل صورة خديجة إذا قرأنا سيرتها المحمودة عبر كتب السنة النبوية والسيرة المطهرة. في سيرة خديجة انفاق المال على الزوج من المقتدرة، ولا يتبعه ذلك منا ولا أذى ولا بخلا ولا شحا، لأن تنفق على قلبها، تنفق على استقرارها، تنفق على مستقبلها، تنفق على زوجها الوحيد الذي شاركها العنت وشاركها المشقة وأخلص قلبه لها. في سيرة خديجة الوفاء بالرأي، فالمرأة الصادقة لا تبخل بالرأي والمشورة على زوجها، فهي تقف معه في أحلك الظروف وفي الأزمات، توصيه وتسدده وتنصح له. في سيرة خديجة الوقوف مع الزوج أمام تكالب الأعداء والمناوئين والحساد، فلا تخذله ولا تكون حربة في ظهره ولا تتخلى عنه ولا تستبدل بصحبته وبعقد زوجيته عالما آخر. في سيرة خديجة أن الجزاء سوف يكون كبيرا ومباركا وطيبا للمرأة الوفية، وما هي الدنيا؟ ما ذهبها؟ ما ألماسها؟ ما حليها؟ إنها لا شيء. كان جزاء خديجة في جنات النعيم، هناك حيث الخلود، حيث الأمن، حيث رغد العيش، حيث جوار الواحد الأحد. إن عطيات الدنيا لا تعادل شيء للمرأة، إن المرأة الغالية النفيسة، إن المرأة العاقلة الحصيفة، إن المرأة المسددة الرشيدة لا ترضى بزخرف الدنيا وبهرج الدنيا وكذبة الدنيا جزاء لوفائها. إن جزاء الوافية في جنات النعيم من عطاء كريم من رب الرحيم في دار النعيم. هكذا ليكون الجزاء، وهكذا يكون العطاء، وهكذا يكون الوسام العالي على صدر خديجة وأمثال خديجة. نحن بحاجة إلى جيل آخر ممتد لخديجة يسير على منوالها، في سيرتها العطرة، في صبرها، في صدقها، في إيمانها، في بذلها، في عطائها. ثم نحن بحاجة أيضا إلى زوج يرعى الوفاء لمن يسير على منهج خديجة، يحفظها، يرعاها، يدعو لها، يتفقد أحوالها، يكون قصة حب معها، يكون رسالة وفاء يشدو بذكرها في صلاته دعاء واستغفارا وصلاة وسلاما. حي الله هذا البيت، أعظم بيت في التاريخ، توأم فيه الرجل وأعظم رجل، والزوجة وأعظم زوجة، البطل سيد الأبطال يوم يلتقي بالماجدة خير الماجدات خديجة مع محمد صلى الله عليه وسلم، عرس النبوة وبيت الرسالة وأسرة الحق التي استقبلت الحق من السماء ووزعته على البشرية. شكر الله لخديجة وجزاها الله عنا وعن كل مؤمن ومؤمنة في الأرض خير الجزاء، وجزى الله عنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون. وإلى لقاء في برنامج هذه حياتهم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكر الله لكم استماعكم وبارك فيكم، وإلى لقاء. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.